ومواجهة النفس مع كل ضرب ومن كل نافذة. إن هذه السمات كلها تتجلى في هذا الدرس على أتمها وأوفاها. إن القارئ يحس كأنما المشاهد تنبثق انبثاقا هي ومدلولاتها في التماع ولألاء، وهي تتدافع في انبثاقها أمام الحس كما تتدافع إيقاعات التعبير اللفظي عنها لتتناسق معها، والمشاهد والتعبير يتوافيان كذلك مع المدلولات التي يعبران عنها ويهدفان إليها. إن كل مشهد من هذه المشاهد كأنما هو انبثاقة لامعة رائعة تجيء من المجهول وتتجلى للحواس والقلب والعقل في بهاء أخذ. والعبارة ذاتها كأنما هي انبثاقة كذلك، وإيقاع العبارة يتناسق في بهاء مع المشهد ومع المدلول، يتناسق معه في قوة الانبثاق وفي شدة اللألاء، وتتدفق المدلولات والمشاهد والعبارات في موجات متلاحقة يتابعها الحس في بهر، وما يكاد يصل مع الموجة إلى قرارها حتى يجد نفسه مندفعا مرة أخرى مع موجة جديدة، كالذي حاولنا أن نصف به السورة في مطالعها من قبل، وصفحة الوجود بجملتها مفتوحة والمشاهد تتوالى، وكدت أقول تتواثب من هنا ومن هناك في الصفحة الفسيحة الأرجاء. والجمال هو السمة البارزة هنا، الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة. المشاهد منتقات وملتقطة من الزاوية الجمالية، والعبارات كذلك في بنائها اللفظي الإيقاعي وفي دلالتها، والمدلولات أيضا على كل ما تزخر به الحقيقة الأصيلة في هذه العقيدة تتناول هذه الحقيقة من الزاوية الجمالية، فتبدو الحقيقة ذاتها وكأنما تتلألأ في بهاء. ومما يوحي بالسمت الجمالي السابغ ذلك التوجيه الرباني إلى تملي الجمال في ازدهار الحياة وازدهائها، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، فهو التوجيه المباشر إلى الجمال الباهر للنظر والتملي والاستمتاع الواعي. ثم ينتهي هذا الجمال إلى ذروته التي تروع وتبهر في ختام الاستعراض الكوني الحي، حين يصل إلى ما وراء هذا الكون الجميل البهيج الرائع، إلى بديع السماوات والأرض الذي أودع الوجود كل هذه البدائع، فيتحدث عنه سبحانه حديثا لا تنقل روعته إلا العبارة القرآنية بذاتها، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وبعد، فنحن في هذا الدرس أمام كتاب الكون المفتوح الذي يمر به الغافلون في كل لحظة، فلا يقفون أمام خوارقه وآياته، ويمر به المطموسون فلا تتفتح عيونهم على عجائبه وبدائعه. وها هو ذا النسق القرآني العجيب يرتاد بنا هذا الوجود كأنما نهبط إليه اللحظة، فيقفنا أمام معالمه العجيبة، ويفتح أعيننا على مشاهده الباهرة، ويثير تطلعنا إلى بدائعه التي يمر عليها الغافلون غافلين. ها هو ذا يقفنا أمام الخارقة المعجزة التي تقع في كل لحظة من الليل والنهار، خارقة انبثاق الحياة النابضة من هذا الموت الهامد، لا ندري كيف انبثقت ولا ندري من أين جاءت، إلا أنها جاءت من عند الله وانبثقت بقدر من الله لا يقدر بشر على إدراك كنهها. وها هو ذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة، الدورة الهائلة الدائبة الدقيقة، وهي خارقة لا يعدلها شيء مما يطلبه الناس من الخوارق، وهي تتم في كل يوم وليلة، بل تتم في كل ثانية ولحظة. وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية من نفس واحدة، وأمام تكاثرها بتلك الطريقة. وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة في النبات، وأمام مشاهد الأمطار الهاطلة والزروع النامية والثمار اليانعة، وهي حشد من الحيوات والمشاهد ومجال للتأمل والريادة لو نشاهدها بالحس المتوفز والقلب المتفتح. وها هو ذا الوجود كله جديد كأنما نراه أول مرة، حيا يعاطفنا ونعاطفه، متحركا تدب الحركة في أوصاله، عجيبا يشده الحواس والمشاعر، ناطقا بذاته عن خالقه، دالا بآياته على تفرده وقدرته. وعندئذ يبدو الشرك بالله، والسياق يواجه الشرك والمشركين بهذا الاستعراض غريبا غريبا على فطرة هذا الوجود وطبيعته، وشائها شائها في ضمير من يشاهد هذا الوجود الحافل بدلائل الهدى ويتأمله. وتسقط حجة الشرك والمشركين في مواجهة هذا الإيمان الغامر في مجال الوجود العجيب. والمنهج القرآني في خطاب الكينونة البشرية بحقيقة الألوهية وفي بيانه لموقف العبودية منها، يجعل حقيقة الخلق والإنشاء للكون، وحقيقة الخلق والإنشاء للحياة، وحقيقة كفالة الحياة بالرزق الذي يسره لها الله في ملكه، وحقيقة السلطان الذي يخلق ويرزق ويتصرف في عالم الأسباب بلا شريك، يجعل من هذه الحقائق مؤثرا موحيا وبرهانا قويا على ضرورة ما يدعو إليه البشر من العبودية لله وحده، وإخلاص الاعتقاد والعبادة والطاعة والخضوع له وحده. وكذلك يجيء في السياق بعد استعراض صفحة الوجود وانكشاف حقيقة الخلق والإنشاء والرزق والكفالة والسلطان، الدعوة إلى عبادة الله وحده، أي إلى إفراده سبحانه بالألوهية وخصائصها في حياة العباد كلها، وجعل الحاكمية والتحاكم إليه وحده في شؤون الحياة كافة، واستنكار ادعاء الألوهية أو إحدى خصائصها. وكذلك نجد في هذا الدرس قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، نموذجا للمنهج القرآني في ربط العبادة الخالصة بإفراد الألوهية لله وحده، مع تقرير أنه سبحانه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وفي نهاية الدرس وبعد عرض هذه الآيات في صفحة الوجود كله، يكشف عن تفاهة طلب الخوارق، كما يكشف عن طبيعة المكذبين المعاندة التي لا تتخلف عن الإيمان لنقص في الآيات والدلائل، ولكن لطبع فيها مطموس، وإلا فهذه الآيات تزحم الوجود. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. إنها المعجزة التي لا يدري سرها أحد، فضلا على أن يملك صنعها أحد، معجزة الحياة نشأة وحركة، وفي كل لحظة تنفلق الحبة الساكنة عن نبتة نامية، وتنفلق النواة الهامدة عن شجرة صاعدة، والحياة الكامنة في الحبة والنواة النامية في النبتة والشجرة سر مكنون لا يعلم حقيقته إلا الله، ولا يعلم مصدره إلا الله. وتقف البشرية بعد كل ما رأت من ظواهر الحياة وأشكالها، وبعد كل ما درست من خصائصها وأطوارها، تقف أمام السر المغيب كما وقف الإنسان الأول، تدرك الوظيفة والمظهر وتجهل المصدر والجوهر، والحياة ماضية في طريقها، والمعجزة تقع في كل لحظة. ومنذ البدء أخرج الله الحي من الميت، فقد كان هذا الكون، أو على الأقل كانت هذه الأرض، ولم يكن هناك حياة ثم كانت الحياة، أخرجها الله من الموات، كيف لا ندري، وهي منذ ذلك الحين تخرج من الميت، فتتحول الذرات الميتة في كل لحظة عن طريق الإحياء إلى مواد عضوية حية تدخل في كيان الأجسام الحية، وتتحول وأصلها ذرات ميتة إلى خلايا حية، والعكس كذلك، ففي كل لحظة تتحول خلايا حية إلى ذرات ميتة، إلى أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ولا يقدر إلا الله أن يصنع ذلك، لا يقدر إلا الله أن ينشئ الحياة منذ البدء من الموات، ولا يقدر إلا الله أن يجهز الكائن الحي بالقدرة على إحالة الذرات الميتة إلى خلايا حية، ولا يقدر إلا الله على تحويل الخلايا الحية مرة أخرى إلى ذرات ميتة في دورة لم يعلم أحد يقينا بعد متى بدأت ولا كيف تتم، وإن هي إلا فروض ونظريات واحتمالات. لقد عجزت كل محاولة لتفسير ظاهرة الحياة على غير أساس أنها من خلق الله، ومنذ أن شرد الناس من الكنيسة في أوروبا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وهم يحاولون تفسير نشأة الكون وتفسير نشأة الحياة بدون التجاء إلى الاعتراف بوجود الله، ولكن هذه المحاولات كلها فشلت جميعا، ولم تبق منها في القرن العشرين إلا مماحكات تدل على العناد ولا تدل على الإخلاص. وأقوال بعض علمائهم الذين عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتراف بالله تصور حقيقة موقف علمهم نفسه من هذه القضية، ونحن نسوقها لمن لا يزاولون عندنا يقتاتون على فتات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من موائد الأوروبيين عازفين عن هذا الدين، لأنه يثبت الغيب وهم علميون لا غيبيون، ونختار لهم هؤلاء العلماء من أمريكا. يقول فرانك ألالين ماجستير ودكتوراه من جامعة كورنيل وأستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتوبا بكندا في مقال نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد من كتاب الله يتجلى في عصر العلم، ترجمة الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان. فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق فلا بد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة، فما هي تلك المصادفة إذن حتى نتدبرها ونرى كيف تخلق الحياة؟ إن نظريات المصادفة والاحتمال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما يجعلها تطبق على نطاق واسع حيثما انعدم الحكم الصحيح المطلق، وتضع هذه النظريات أمامنا الحكم الأقرب إلى الصواب مع تقدير احتمال الخطأ في هذا الحكم. ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة الرياضية تقدما كبيرا، حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بحدوث بعض الظواهر التي نقول إنها تحدث بالمصادفة، والتي لا نستطيع أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى مثل قذف الزهر في لعبة النرد. وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على التمييز بين ما يمكن أن يحدث بطريقة المصادفة وما يستحيل حدوثه بهذه الطريقة، وأن نحسب احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في مدى معين من الزمان. ولننظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه المصادفة في نشأة الحياة. إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية، وهي تتكون من 5 عناصر هي الكربون والأدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت، ويبلغ عدد الذرات في الجزيء الواحد 40,000 ذرة، ولما كان عدد العناصر الكيميائية في الطبيعة 92 عنصرا موزعة كلها توزيعا عشوائيا، فإن احتمال اجتماع هذه العناصر 5 لكي تكون جزيئا من جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطا مستمرا لكي تؤلف هذا الجزيء، ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزيء الواحد. وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي بحساب هذه العوامل جميعا، فوجد أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة 1:10^160، أي بنسبة 1:10 مضروبا في نفسه 160 مرة، وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات. وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذه التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات، ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات، قدرها العالم السويسري بأنها 10 مضروبة في نفسها 243 مرة من السنين. إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية، فكيف تتألف ذرات هذه الجزيئات؟ إنها إذا تآلفت بطريقة أخرى غير التي تتآلف بها تصير غير صالحة للحياة، بل تصير في بعض الأحيان سموما. وقد حسب العالم الإنجليزي جي بي سيثر الطرق التي يمكن أن تتآلف بها الذرات في أحد الجزيئات البسيطة من البروتينات، فوجد أن عددها يبلغ الملايين. وعلى ذلك فإنه من المحال عقلا أن تتآلف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئا بروتينيا واحدا. ولكن البروتينات ليست إلا مواد كيماوية عديمة الحياة، ولا تدب فيها الحياة إلا عندما يحل فيها ذلك السر العجيب الذي لا ندري من كنهه شيئا، إنه العقل اللانهائي، وهو الله وحده الذي استطاع أن يدرك ببالغ حكمته أن مثل هذا الجزيء البروتيني يصلح لأن يكون مستقرا للحياة، فبناه وصوره وأغدق عليه سر الحياة. ويقول إيرفينج ويليام، دكتوراه من جامعة إيوي وإخصائي من وراثة النباتات وأستاذ العلوم الطبيعية بجامعة ميشيغان، في مقال المادية وحدها لا تكفي من الكتاب نفسه، إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صغرها والتي لا يحصيها عد، وهي التي تتكون منها جميع المواد، كما لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا بالاعتماد على فكرة المصادفة وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكون الحياة. ولا شك أن النظرية التي تدعي أن جميع صور الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الرقي بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات والهجائن، نقول إن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها إلا عن طريق التسليم، فهي لا تقوم على أساس المنطق والإقناع. ويقول ألبرت ماكومب وينشستر، متخصص في علم الأحياء، دكتوراه من جامعة تكساس، أستاذ علم الأحياء بجامعة بايلور، في مقال العلوم تدعم إيماني بالله من الكتاب نفسه، وقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء، وهو من الميادين العلمية الفسيحة التي تهتم بدراسة الحياة، وليس بين مخلوقات الله أروع من الأحياء التي تسكن هذا الكون. انظر إلى نبات برسيم ضئيل وقد نما على أحد جوانب الطريق، فهل تستطيع أن تجد له نظيرا في روعته بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة؟ إنه آلة حية تقوم بصورة دائبة لا تنقطع آناء الليل وأطراف النهار بآلاف من التفاعلات الكيميائية والطبيعية، ويتم كل ذلك تحت سيطرة البروتوبلازم، وهو المادة التي تدخل في تركيب جميع الكائنات الحية. فمن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة؟ إن الله لم يصنعها هكذا وحدها، ولكنه خلق الحياة وجعلها قادرة على صيانة نفسها وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل، مع الاحتفاظ بكل الخواص والمميزات التي تعيننا على التمييز بين نبات وآخر. إن دراسة التكاثر في الأحياء تعتبر أروع دراسات علم الأحياء وأكثرها إظهارا لقدرة الله. إن الخلية التناسلية التي ينتج عنها النبات الجديد تبلغ من الصغر درجة كبرى، بحيث يصعب مشاهدتها إلا باستخدام المجهر المكبر. ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات، كل عرق وكل شعيرة وكل فرع على ساق وكل جذر أو ورقة يتم تكوينها تحت إشراف مهندسين قد بلغوا من دقة الحجم مبلغا كبيرا، فاستطاعوا العيش داخل الخلية التي ينشأ منها النبات. تلك الفئة من المهندسين هي فئة الكروموسومات ناقلات الوراثة. وفي هذا القدر كفاية لنعود إلى الجمال المشرق في سياق القرآن، ذلكم الله مبدع هذه المعجزة المتكررة المغيبة السر، هو الله، وهو ربكم الذي يستحق أن تدينوا له وحده بالعبودية والخضوع والاتباع فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون؟ إن معجزة انبثاق الحياة من الموات يجيء ذكرها كثيرا في القرآن الكريم، كما يجيء ذكر خلق الكون ابتداء في معرض التوجيه إلى حقيقة الألوهية وآثارها الدالة على وحدة الخالق، لينتهي منها إلى ضرورة وحدة المعبود الذي يدين له العباد بالاعتقاد في ألوهيته وحده، والطاعة لربوبيته وحده، والتقدم إليه وحده بالشعائر التعبدية، والتلقي منه وحده في منهج الحياة كله، والدينونة لشريعته كذلك وحدها. وهذه الدلائل لا تذكر في القرآن الكريم في صورة قضايا لاهوتية أو نظريات فلسفية، إن هذا الدين أكثر جدية من أن ينفق طاقة البشر في قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية، إنما يهدف إلى تقويم تصور البشر بإعطائهم العقيدة الصحيحة، لينتهي إلى تقويم حياة البشر الباطنة والظاهرة، وذلك لا يكون أبدا إلا بردهم إلى عبادة الله وحده وإخراجهم من عبادة العباد، وإلا أن تكون الدينونة في الحياة الدنيا وفي شؤون الحياة اليومية لله وحده، وإلا أن يخرج الناس من سلطان المتسلطين الذين يدعون حق الألوهية فيزاولون الحاكمية في حياة البشر ويصبحون آلهة زائفة وأربابا كثيرة، فتفسد الحياة حين يستعبد الناس فيها لغير الله. ومن هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة: ذلكم الله فأنى تؤفكون. ذلكم الله الذي يستحق الربوبية فيكم، والرب هو المربي والموجه والسيد والحاكم، ومن ثم يجب ألا يكون الرب إلا الله، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. إن فالق الحب والنوى هو فالق الإصباح أيضا، وهو الذي جعل الليل للسكون وجعل الشمس والقمر محسوبة حركاتهما، مقدرة دوراتهما، مقدرا ذلك كله بقدرته التي تهيمن على كل شيء وبعلمه الذي يحيط بكل شيء. وانفلاق الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة، وانبثاق النور في تلك الحركة كانبثاق البرعم في هذه الحركة، وبينهما من مشابه الحركة والحيوية والبهاء والجمال سمات مشتركة ملحوظة في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتهما وحقيقتهما كذلك. وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى، إن الإصباح والإمساء والحركة والسكون في هذا الكون أو في هذه الأرض ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة، إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس، وكون القمر بهذا الحجم وبهذا البعد من الأرض، وكون الشمس كذلك بهذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة، هي تقديرات من العزيز ذي السلطان القادر العليم ذي العلم الشامل، ولولا هذه التقديرات ما انبثقت الحياة في الأرض على هذا النحو، ولما انبثق النبت والشجر من الحب والنوى، إنه كون مقدر بحساب دقيق، ومقدر فيه حساب الحياة ودرجة هذه الحياة ونوع هذه الحياة، كون لا مجال للمصادفة العابرة فيه، وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب. والذين يقولون إن هذه الحياة فلتة عابرة في الكون، وأن الكون لا يحفلها بل يبدو أنه يعاديها، وأن ضآلة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحي بهذا كله، بل يقول بعضهم إن هذه الضآلة توحي بأنه لو كان للكون إله ما عنا نفسه بهذه الحياة، إلى آخر ذلك اللغو الذي يسمونه أحيانا علما ويسمونه أحيانا فلسفة، وهو لا يستأهل حتى مناقشته. إن هؤلاء إنما يحكمون أهواء مستقرة في نفوسهم، ولا يحكمون حتى نتائج علمهم التي تفرض نفسها عليهم، ويقرأ لهم الإنسان فيجد كأنما هم هاربون من مواجهة حقيقة قرروا سلفا ألا يواجهوها، إنهم هاربون من الله الذي تواجههم دلائل وجوده ووحدانيته وقدرته المطلقة في كل اتجاه، وكلما سلكوا طريقا يهربون بها من مواجهة هذه الحقيقة وجدوا الله في نهايتها، فعادوا في ذعر إلى سكة أخرى ليواجهوا الله سبحانه في نهايتها كذلك. إنهم مساكين بائسون، لقد فروا ذات يوم من الكنيسة وإلهها الذي تستذل به الرقاب، فروا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ثم ما زالوا في فرارهم التقليدي حتى أوائل هذا القرن دون أن يتلفتوا وراءهم ليروا إن كانت الكنيسة ما تزال تتابعهم أم انقطعت منها كما انقطعت منهم الأنفاس. إنهم مساكين بائسون لأن نتائج علومهم ذاتها تواجههم اليوم أيضا، فإلى أين الفرار؟ يقول فرانك إلين العالم الطبيعي الذي اقتطفنا فقرات من مقاله في الفقرة السابقة عن نشأة الحياة، إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صورا عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة أو العشوائية، فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها، فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار، وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام، فيكون في ذلك تتابع الفصول الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا، ويزيد من اختلاف الألواع النباتية أكثر مما لو كانت ساكنة، ويحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة، ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير يزيد على 500 ميل، ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة يوميا إلينا منقضة بسرعة 30 ميلا في الثانية. والغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة، ويحمل بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات، حيث يمكن أن يتكاثف مطر يحيي الأرض بعد موتها، والمطر مصدر الماء العذب، ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة. ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة، إن الأدلة العلمية تتكاثر في وجوههم وتتجمع لتعلن عجز المصادفة عجزا كاملا عن تعليل نشأة الحياة بما يلزم لهذه النشأة وللنمو والبقاء والتنوع بعدها من موافقات لا تحصى في تصميم الكون، منها هذه الموافقات التي ذكرها العالم الطبيعي السابق، ووراءها من نوعها كثير، فلا يبقى إلا تقدير العزيز العليم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، تتمة لمشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره ونجومه، تتمة لعرض المشهد الكوني الهائل الرائع مرتبطا بحياة البشر ومصالحهم واهتماماتهم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ومتاهات البر والبحر ظلمات يهتدي فيها البشر بالنجوم، كانوا كذلك وما يزالون، تختلف وسائل الاهتداء بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب المنوعة، وتبقى القاعدة ثابتة، قاعدة الاهتداء بهذه الأجرام في ظلمات البر والبحر، سواء في ذلك الظلمات الحسية أو ظلمات التصور والفكر. ويبقى النص القرآني الجامع يخاطب البشرية في مدارجها الأولى بهذه الحقيقة، فتجد مصداقها في واقع حياتها الذي تزاوله، ويخاطبها بها وقد فتح عليها ما أراد أن يفتح من الأسرار في الأنفس والآفاق، فتجدها كذلك مصداق قوله في واقع حياتها الذي تزاوله. وتبقى مزية المنهج القرآني في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية، لا في صورة نظرية ولكن في صورة واقعية، صورة تتجلى من ورائها يد المبدع وتقديره ورحمته وتدبيره، صورة مؤثرة في العقل والقلب. موحية للبصيرة والوعي، دافعة إلى التدبر والتذكر، وإلى استخدام العلم والمعرفة للوصول إلى الحقيقة الكبرى المتناسقة. لذلك يعقب على آية النجوم التي جعلها الله للناس ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هذا التعقيب الموحي: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فالاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بمسالكها ودوراتها ومواقعها ومداراتها، كما يحتاج إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز الحكيم. فالاهتداء كما قلنا هو الاهتداء في الظلمات الحسية الواقعية وفي ظلمات العقل والضمير، والذين يستخدمون النجوم للاهتداء الحسي ثم لا يصلون ما بين دلالتها ومبدعها هم قوم لم يهتدوا بها تلك الهداية الكبرى، وهم الذين يقطعون بين الكون وخالقه وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم.